شد راسه بشفيته طب سوح الحوب صح انا الما يبرد سيفي بالضرب على الملاحم فاطن مسلم نعقي على الملاحم فاطن يكسر من يراهم هذا مسلم على ملاحم فاطن يكسر من يراهن هذا مسلم جدوم جن صقر ويحوم من نزل عالقوم ثقر باس جدوم جن صقر ويحوم من نزل عالقوم ثقر باسم ثر قوم من يشد الثام دوم رافع هرم بالملاحم مو عجيب المثلة قوله يتبع فعله قبله كانوا أهله بالفعل معروفه يا أهل مسلم هيبة تفزع على النيبة وليطير تجيبه لو شهق بحتوفه معروف بوقفاته لو جر صارمه ترتابه للحومة لو صاح اسمه سيف دوم يوازن يكسر من يراهن سيف دوم يوازن يكسر من يراهن على المسلم على قراوس يشبه العباس بالملاعب بالملاعب فراوس ما يدن قراوس يشبه العباس بالملاعب سرد أول نازع الأبطال ما ترد رجال من يحارب هذا مسلم صيته يحكي عن شخصيته لو يشد شفيته لو يشد شفيته يستلم مريوده يستلم مريوده مو قريب الحاله مسلم اليد ناله يرعب الخياله لو دنت الحدود تكرب خياله لا خيل التمر حار السيف بإيده ظل يقطر جمر خصم دايم صنفن يكسر من يراهن خصم دايم صنفن يكسر من يراهن هذا مسلم صوتك هذا مسلم راسه وشفيته الشجعان وحده بالميدان ما يجامل ريسان داحم الشجعان وحده بالميدان ما يجامل سيارف مثل ما حد شارف حير الآلاف من يقاتل فارس بأوصافه قبل ما حد شافه يدحم السيافة من يطب العسكر صاح قيلة عمي زود تشرب دمي أنا مسلم اسمي واسم عمي حيدر خلي يفزع قدامه وين الدق صدر خلي يفزع قدامه وين الدق صدر هذا ابن اليتب اختر لو صال الشقر بالحرب ما يغارن يكسر من يراهن بالحرب ما يغارن يكسر من الله الله هذا مسلم هذا مسلم ما تتعبوا يا مسلم كرار يا الكوثر قرآن قشت در ميدان ميستانت جان همچو هيدر فيتاب ميكنت فرتاب كافر مرتاب و به حربان قررش ميكنت يوررش برده بر ارترش مثل اکبر شاگرد کرار است فرزند عقید هم رسمش در کوفه گشت جبرائیل می کشد هر خائن یک سر من یراهن می کشد هر خائن یک سر من یراهن هذا مسلم شد راسم شفیت و قدر